العرب من القاهرة. أيا كانت اهتماماتك ستجد الجديد دائما لدينا في حلقة السبت من اللقاء المفتوح لقاء السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد لقاء السبت على موجات وأثير صوت العرب. فريق العمل لهذا اليوم: الإعداد والتقديم منال هيكل، هندسة الهواء واللمسات الفنية داود محمد، واللمسات الإخراجية للزميلة أماني أحمد. ولدينا مستمعينا الكرام في لقاء السبت لهذا الأسبوع أكثر من محور للحديث والنقاش، أولهما السياحة العربية، أين تقف وسط العالم طبيعة السياحة العربية وكيف يمكن أن تنافس، وما هو وضع هذه السياحة الآن ضمن منظومة السياحة العالمية، وكيف يمكن أن تساهم وتؤثر مؤثرات كثيرة جدا في صناعة السياحة العربية لتصبح في المكانة اللائقة بها. هذا محور. أما المحور الآخر فهو يتحدث عن الجمع بين فكرة الفن التشكيلي وعصر الاقتصاد الرقمي، كيف يمكن أن يصبح شكل المنتج الفني بين اقتصاد العصر والإعلام الرقمي، وماذا يمكن أن نعرف عن المنتج الفني، وما هي العلاقة، أو هل يمكن أن يكون هناك علاقة بين الفن التشكيلي تحديدا والفن بشكل عام وبين الاقتصاد، وما هو سر هذه العلاقة، وكيف يمكن أن نفسر هذا السر ببعض التفاصيل المهمة التي يمكن أن تدعم العملية الفنية ليس في مصر فقط ولكن أيضا على مستوى العالم العربي. لقاء السبت. والبداية مستمعينا الكرام والمحور الأول والسياحة العربية، أين تقف وسط العالم؟ ربما هذا التساؤل تبادر إلى الذهن ونحن على خلفية إطلاق اسم الاتحاد العربي للإعلام السياحي. هذا الاتحاد ليس وليد لحظة الإعلان فقط، ولكنه يبلغ من العمر 15 عاما. ولمزيد من التوضيح أو ربما للإجابة عن التساؤل كيف هذا، كيف يتم إطلاق الاتحاد العربي للإعلام السياحي في العام 15، هذا هو عمره الآن، وهذه وماذا عن 14 عاما التي سبقت وجود هذا الاسم وهذا الكيان. الحقيقة أن الأمر بدأ منذ عام 2008 مع فكرة المركز العربي للإعلام السياحي. الهدف الأساسي لهذا المركز كان هو دعم عملية السياحة في المنطقة العربية والوصول بها إلى العالمية والتعريف بها ومعرفة المعوقات التي يمكن أن تعوق مسيرة السياحة العربية في المنطقة العربية، وكيف يمكن التغلب على هذه المعوقات من خلال هذا المركز الذي أسهم على امتداد 14 عاما بالكثير من الإسهامات على الأرض في مجال السياحة وفي مجال الإرشاد السياحي ومجال الفندقة ومجال التطوع ومجال أيضا العاملين في هذا المحور المهم للاقتصاد العربي، إلى أن جاءت لحظة العام 15 وتحول المسمى من المركز العربي للإعلام السياحي إلى الاتحاد العربي للإعلام السياحي. تفاصيل هذا التحول وهذا التغيير نتعرف عليها من خلال الأستاذ خالد خليل المؤسس الرئيسي للمركز العربي للإعلام السياحي، والذي تحول الآن إلى مسمى الاتحاد العربي للإعلام السياحي وأيضا عضو مجلس الإدارة. أستاذ خالد أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ منال وإذاعتنا الجميلة إذاعة صوت العرب. أهلا بك أستاذ خالد. يمكن قدر من الاستغراب لحظة أن نقول الاتحاد العربي للإعلام السياحي ونحن نتحدث عن مسيرة السياحة العربية في منطقتنا ويبلغ من العمر 15 عاما. ماذا عن الأعوام التي سبقت هذا الأمر؟ ودعنا يعني نبدأ من لحظة ولادة الفكرة وأنت المؤسس وصاحب إطلاق الشرارة الأولى. أشكرك يا أستاذة محل على هذا الإطراء يعني الكريم والجميل من أفضل إذاعات الوطن العربي على الإطلاق. بالنسبة للمركز العربي للإعلام السياحي الذي دشن في مصر في عام 2008، نحن كإعلاميين وكصحفيين وجدنا أو شعرنا أن هناك نقصا كبيرا في الرفض والدفع بالسياحة العربية. وعند التقصي وجدنا أن لا نملك خريطة طريق أو لا نملك قواعد إعلامية للدفع بالسياحة العربية. كنا قبل 2008 نعالج الموضوعات السياحية بشكل من التراهل وبشكل من العشوائية، يعني تقرير اقتصادي بيشمل سياحي بيشمل سياسي بيشمل فني، التقرير السياحي ليس له قواعد معينة، وبالاطلاع على الآخرين أو على المدارس وبخاصة الأوروبية وجدنا أن هناك طريقا معين ومحددا وله قواعد خاصة بالكتابة السياحية وبالمعالجة السياحية. ولو حضرتك تتذكر أحد البرامج الكبرى التي كانت بسيطة جدا في التلفزيون المصري في الثمانينيات، كانت الراحلة جانيت فرج وكانت خمسة سياحة. وتخيلي يا أستاذة منال أن هذا البرنامج هو البرنامج الوحيد الذي ظل سياحيا لمدة أكثر من 15 سنة أو 18 سنة. والحقيقة كان برنامج شديد التميز وطاف بنا في العديد من الأماكن السياحية سواء في مصر أو على مستوى العالم. صحيح. تخيلي يا أستاذة منال أن هذه المساحة الكبرى، مساحة الوطن العربي، ونحن في أعتاب الأسية الثالثة ولا نملك قواعد للإعلام السياحي. كان هذا هو الدافع الأساسي أن احنا نطلق مركزا أو نطلق مجموعة للإعلام السياحي. وإلى أن شب هذا المركز وإلى أن وصل إلى مراحل متقدمة في وضع اللبنات الأساسية للقواعد الكتابة، قواعد المعالجة، قواعد الإطلاق السياحي، ومع الرقمنة أجنى أن ننتقل إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الاتحاد. أصبحنا كنا مركزا متطوعا، وضعنا اللبنات الأساسية للمعالجات الإعلامية العربية السياحية العربية، وحانت اللحظة إلى أن ننتقل إلى المهنية ووضع مدارس معينة وميثاق شرف والاحتفال بيوم الإعلام السياحي العربي. هي مرحلة انطلاق أكثر ما تكون مرحلة تدشين يا أستاذ منال. يعني إذن أستاذ خالد خليل، فكرة التحول من المركز إلى مسمى الاتحاد هو أيضا مرحلة انتقال في طبيعة العمل أو طريقة العمل في مجال السياحة العربية. منحى مختلف وبداية مختلفة. مظبوط صحيح. يعني ملامح هذه البداية مرة أخرى، البداية الأولى 2008، البداية الآن 2023، شكل الاختلاف الذي يمكن أن يقدم من خلال الاتحاد العربي للإعلام السياحي. صحيح. أنا أرى أو بالخبرة التي مرت خلال 14 سنة، عندما نضع قواعد قوية جدا للانطلاق فحتما سيكون الانطلاق بشكل قوي جدا وسريع جدا وستؤتي ثمارها على أسرع ما يكون. لكن إذا وضعنا قواعد هشة أو قواعد متوترة أو عشوائية سنحتاج وقتا طويلا لتحقيق الأهداف. هذا ما اتفقنا عليه. سيكون مرحلة وضع القواعد الأساسية في كل البلاد العربية وبالتساوي أو تزامنات من المغرب إلى البحرين، من الشام، من سوريا حتى اليمن. لم نفرق بين الدول العربية. كل الدول العربية الآن هناك قاعدة كبرى للإعلام السياحي. فوجدنا أن في هذا العام لابد أن ننتقل إلى مرحلة الاحترافية والإبداع والمهنية ووضع المدرسة الإعلامية السياحية العربية، الاحتفال بيوم الإعلام السياحي العربي، عاصمة الإعلام السياحي العربي. مرحلة كبرى للإعلام السياحي العربي إن شاء الله تنتظر المنطقة العربية. طيب أستاذ خالد خليل، المؤسس للمركز العربي للإعلام السياحي الآن للاتحاد العربي وعضو مجلس الإدارة، أنت ذكرت أكثر من دولة عربية أثناء حديثك عن مسار هذا الاتحاد الآن، ودعنا نتعامل بهذا المسمى. كم دولة عربية يعني ترتبط بهذا الاتحاد العربي للإعلام السياحي؟ 14 دولة يا أستاذ منال مسجلة وموثقة ومؤسسة لهذا الاتحاد في عام 2023. دخلت بالتناوب إلى هذا الاتحاد؟ هو طبعا دولة التأسيس هي طبعا مصر الأم الدنيا، وبيتبعها المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الإمارات العربية، البحرين، قطر، الكويت، العراق، الأردن، ولبنان، والسودان، وتونس، وليبيا، والجزائر، والمغرب، أغلب الدول العربية أو يمكن معظمها من 18 دولة، ولكن المؤسسون 14 دولة. الأعضاء 18 دولة. الأعضاء 18 دولة، ولكن أفرع الاتحاد أو المركز تنتشر في 14 دولة عربية. الدول العربية التي ذكرتها أستاذ خالد خليل، هي كل دولة لها طبيعة خاصة ولها سياحة تختلف عن طبيعة الدولة الأخرى، ولكن الاتحاد الذي يجمع هذه الدول جميعا تحت مظلته، كيف يتعامل في ظل هذا الاختلاف؟ هل الهدف الأساسي هو السياحة فقط، أم أن هناك بعض التفاصيل الأخرى التي يمكن أن تتم النقاش حولها أو متابعتها؟ طبعا أنا أحيي حضرتك يا أستاذة منال على هذا السؤال، لأنه الحقيقة من أصعب الأمور، وهي إذابة الفوارق بين الأقطار العربية. وزي ما حضرتك عارفة أن إحنا أو أغلب الأعمال الإعلامية التطوعية العربية بتعمل على الوحدة العربية، وبتعمل على استكمال الجسد العربي الواحد، وأن هذه الدولة تساعد تلك الدولة وبالعكس. نحن في الاتحاد العربي للإعلام السياحي بنكتمل أو بنكمل بعضنا البعض، ومن لديه الوفرة والفائض في معيار أو في مجال بيعطي للآخر وهكذا، حتى نصل إلى مرحلة التكامل والوحدة السياحية العربية بإذن الله. أما الجانب الآخر، وهو كل دولة بتتميز فعلا، تعد المنطقة العربية من المناطق القليلة في العالم التي تتميز بطبيعة جغرافية واحدة ولكنها طبيعة سياحية مختلفة. فتجد حتى البحار وحتى المحيطات، رغم أن كل أغلب البلاد العربية تطل على البحار والمحيطات، لكنها السياحة المغربية مثلا على المحيط الأطلسي بتختلف اختلافا كليا عن السياحة العمانية على المحيط الهندي مثلا. البحر الأحمر بيختلف عن البحر الأبيض، وكلاهما بحران. حتى الجزر العربية لها أنماط كثيرة ومتعددة، ومن ميثاق الاتحاد ومن وثيقة الاتحاد المعلنة، وهي التكامل الكامل بين السياحة وطبيعة السياحة العربية في كل المجال. من الممكن أن يكون نحتاج وقتا طويلا، ولكننا من الأهم أن نبدأ وأن نضع اللبنة وأن نضع نقطة الانطلاق، وقد بفضل الله والحمد لله انطلقنا حتى نصل إلى الهدف، نحن ومن بعدنا. بالتأكيد. أستاذ خالد خليل، المؤسس للاتحاد العربي للإعلام السياحي وعضو مجلس الإدارة، أعلم أن هناك الكثير من الفعاليات التي تمت من خلال المركز العربي قبل أن يتحول إلى اتحاد في أكثر من دولة عربية، والهدف الرئيسي أو المحور الرئيسي بيدور بالتأكيد حول السياحة وكل المعطيات التي يمكن أن تساهم في دعم العملية السياحية، ولكن يعني سأتحدث معك عن طبيعة المشاركات بين الاتحاد العربي للإعلام السياحي الآن والهيئات السياحية المختلفة. ما هو الشكل الموجود عليه؟ بالنسبة للمشاركات أو الفعاليات والأنشطة، نحن لدينا ثلاث محاور أساسية في النشاط الإعلامي السياحي العربي. النشاط الأول وتختص به جمهورية مصر العربية هو الملتقى العربي السنوي للإعلام السياحي. وهذا الملتقى بيجمع أرباب الكتابة السياحية والبرامج السياحية والسوشيال ميديا سنويا بيجتمعوا في مصر وبينطلقوا إلى أحد أو إحدى المحافظات المصرية وسنويا ومنذ 14 سنة منذ عام 2009 حتى اليومنا الحالي يعني. فهذا برنامج وتختص به جمهورية مصر العربية بصفاتها هي طبعا الدولة الأولى في السياحة العربية وأكبر دولة عربية ومكانة مصر الجغرافية والطبيعية والسكانية والسياسية. أما المحور الثاني وهو محور التعريف بالأنشطة والوجهات السياحية العربية وهنا تنطلق القوافل الإعلامية المتنوعة التي تتكون من المرئيات والإذاعيات والمكتوب والسوشيال ميديا كفروع الإعلام المتنوع بتنطلق إلى وجهة سياحية عربية وتسلط الأضواء على ميزاتها وتعالجها معالجة جيدة ومبدعة ومشترفة. وهذه القوافل عفوا أستاذ خالد هذه القوافل تمثل كل الدول العربية المشاركة في هذا الاتحاد. مظبوط مظبوط كل الدول العربية وكل الدول المطلوبة أن تنتقل إلى هذه الوجهة لتعكس ميزات هذه الوجهة لدى الجمهور أو لدى السوق المخصص لها. أما ثالث البرامج التي يختص بها الاتحاد العربي للإعلام السياحي وهي الجوائز والتكريم والتحفيز الخاص بالكوادر العربية. زي ما أنت حضرتك عارفة يا أستاذة منال أن الوطن العربي لديه ويمتلك كوادر رائعة من الإعلاميين في كل المجالات المرئي والمسموع والمكتوب والسوشيال ميديا ولهم إبداعات. لذلك يجب أن نحافظ على هذه ثروة ثروة يمتلكها الوطن العربي من كفاءات صوتية وكفاءات قلم أقلام وتعبيرات وعلاقات عامة. فهذا هو المحور الثالث هو جوائز الإعلام السياحي العربي السنوية التي تكرم المبدعين والمحترفين حتى نصل بهذا قطاع الإعلام السياحي العربي إلى المصاف العالمي في المعالجات الإعلامية للسياحة العربية. طيب أستاذ خالد خليل أنت وصلت الآن إلى فكرة دعم السياحة العربية بكل تفاصيلها وفي كافة المجالات التي ترتبط بالعمل السياحي وصولا إلى المصاف العالمي. إذن يعني هل يمكن أن نقف لحظات بصدد التقييم للسياحة العربية في هذه الأونة أو الآن بالنسبة للسياحة على مستوى العالم أم نؤجل إلى حد ما فكرة التقييم لأنها ما زالت تحتاج إلى قدر من العمل الشاق؟ هو أنا أحسس عن الجزء الإعلامي وبكل صراحة نحن في يعني موقف متأخر قليلا عن الركب العالمي بالنسبة للمعالجات الإعلامية وبكل صراحة. وهذا الاتحاد وغيره من الهيئات الإعلامية العربية عليها أن تعمل بكل جد وبكل عرق بكل نقطة عرق حتى يصل الإعلام السياحي العربي إلى مكانته اللائقة. إحنا بدأنا متأخرين شوية يا أستاذ منال من 2008 وهذا يعني 15 سنة ليست عمرا في يعني أو ليست سنين طويلة في عمر الإعلام بشكل عام العالمي. ولكن البشرة أو الحاجة الكويسة أن الإعلام السياحي العربي بدأ يتداول في أوروبا وفي أمريكا وبدأت المحطات الراصدة للتقدم الإعلامي على مستوى العالم أن تنتبه أن هناك في المنطقة العربية حقاق إعلامي سياحي عربي وأن هناك معالجة جديدة للموضوعات والسياحية العربية. حتى التسليط الضوء أخذ يعني يتبنى طرق محترفة ويتبنى معايير جديدة وعالمية وليست عشوائية كما كان السابق. إذن فكرة تصنيف الإعلام السياحي يعني الإعلام له أفرع متعددة وفكرة تصنيف الإعلام السياحي ليكون هذا النوع من الإعلام أكثر احترافية وأكثر قدرة على التعامل مع هذا يعني العالم عالم السياحة وهي ليس بالعالم السهل، أو اقتصاد السياحة وهو أيضا اقتصاد شديد الصعوبة للوصول به إلى الدرجة المثلى أو المأمولة. شكل المعالجات السياحية أستاذ خالد خليل اختلف منذ لحظة البداية وحتى الآن؟ طبعا يعني سأطرح على حضرتك نموذج. كان الإعلام العربي مثلا يطلق على مثلا، أو عندما يكتب تقريرا عن بحيرة قارون في مصر في وسط يعني في غرب القاهرة، بحيرة القارون اللي موجودة في محافظة الفيوم، في مدينة الفيوم، فكان يعالج أنها بحيرة مساحتها كذا وعرضها كذا وعمقها كذا ولونها كذا وتتسم بكذا، كانت كلها صفات يعني دايما يقول أو يكتب عن وصف البحيرة، وصف للشكل العام لبحيرة قارون فقط. هذا المعالجة كانت من 15 أو 20 سنة. الآن لا يمكن أنا ككاتب إعلامي سياحي أكتب هذه المواصفات. أنا الآن أكتب الهواء وأكتب الإضاءة وأكتب الخضرة وأكتب المتعة وأكتب الترفيه وأكتب ما حول البحيرة. أنا بكتب البحيرة بس ما حولها هو الأهم من البحيرة، هي البؤرة هي البحيرة، لكن ما حولها، لأن القطاع السياحي الآن ينظر إلى العديد من الصور وليس فقط فيما في العنوان، زيارة إلى محافظة الفيوم وبحيرة قارون. طيب ما اللي هتستفيده؟ ولكن تفاصيل المضمون أكثر بكثير مما كان يذكر في السابق. طبعا طبعا، ولازم أكون دقيق وصحيح، ولازم أكون دقيق لأنه الإنترنت، وزي ما حضرتك عارفة أن المعلومة الآن متداولة كالهماء والهواء، يعني إذا أنا تحدثت كنا قديما يعني زي ما بنقولها نعديها، نعدي رقم مش مضبوط قليلا أو بيدور حول الصحة، لكن الآن 11 كيلو يبقى 11 بالضبط، لازم الرقم يكون مضبوط حتى لا نفقد المصداقية، الدقة في تداول المعلومات. مضبوط. ده نموذج مسطر يعني. طيب أستاذ خالد خليل، المؤسس للاتحاد العربي للإعلام السياحي وعضو مجلس الإدارة، ماذا عن يعني العمل الأكاديمي؟ أعرف أن هناك قدر من التشاركات بين الأساتذة في الجانب الأكاديمي لفكرة التحكيم لحظة الإعلان عن الجوائز في الأفرع المختلفة التي تدعم العمل السياحي في المنطقة العربية. هذه المشاركة بين الأكاديمية وبين المهنية على أرض الواقع، هل هي وصلت إلى الحد المأمول وهي مفيدة في حد ذاتها؟ أنا عايز أقول لحضرتك كمان أنه لجنة التحكيم الخاصة بالجواز يعني لجنة على أعلى مستوى، بترأسها طبعا جمهورية مصر العربية، ولها معايير عادة جدا وقاسية جدا، لأن أصبح الآن هناك تنافس شديد في كل فئة من فئات الجوائز، وهي طبعا تتعدى 30 فئة. كنا قديما نبحث عن مثلا محرر سياحي، وكنا لا نجد أكثر من 2 أو 3 أو 4 على مستوى الوطن العربي. الآن يتقدم 20 أو 30 محررا سياحيا، وهذا هو الفخر يا أستاذ منال. الحقيقة أن فئات الجوائز بيتبارى فيها الكثيرون والكثيرون من المبدعين العرب. أما طريقة المشاركة أو الفوز أو الوصول لمنصة التتويج، ده بتأتي عن الترشيح، كل دولة بترشح من تراه يستحق هذه الجوائز، ثم بتتقدم إلى لجنة التحكيم. لجنة التحكيم بتدرس هذه الملفات والأعمال وخاصة الأعمال الإعلامية، ثم بتنتقي الفائزين، ثم بيعلن في أوروبا أو بيعلن في دولة أوروبية في منتصف مارس الفائزين، ثم الحفل الكبير بإذن الله في بعد عيد الفطر إن شاء الله بيكرم الفائزون بإذن الله. بإذن الله. إذن يعني هناك ما زال رحلة عمل كبيرة ويعني مليئة بالتفاصيل الكثيرة، وكما ذكرت أستاذ خالد خليل، رحلة مليئة بمزيد من عفوا رحلة مليئة بمزيد من قوة الانطلاق ومزيد من القواعد الاحترافية للعمل في المجال السياحي وتحديدا السياحة العربية والإعلام السياحي. نتمنى يعني أن نكون معا وندرك هذه التفاصيل وهذه القوة وهذه القدرة على الانطلاق في على خلفية إطلاق الاتحاد العربي للإعلام السياحي، وأن تتبوأ السياحة العربية المكانة اللائقة بها وسط السياحة العالمية، لأن بالفعل المنطقة العربية تحظى بالكثير والكثير من المناطق السياحية التي تمتلئ بها البلدان العربية من البداية إلى النهاية. أستاذ خالد خليل مؤسس الاتحاد العربي للإعلام السياحي وعضو مجلس الإدارة، كل التوفيق وشكرا جزيلا على هذه التفاصيل. شكرا يا استاذ. شكرا لمستمعي صوت العرب. شكرا لحضرتك. ونواصل مع المستمعين الكرام تفاصيل لقاء السبت ونذهب إلى محور آخر للحوار. هذا المحور يتعلق بالفن التشكيلي وعصر الاقتصاد الرقمي. واحد من النقاشات المهمة التي ضمت عدد من المتخصصين دارت حول طبيعة المنتج الفني بين اقتصاد العصر والإعلام الرقمي، ليصبح السؤال المطروح على الساحة: ما هي العلاقة التي يمكن أن تربط بين هذا النوع من الفن، الفن التشكيلي تحديدا، فن له خصوصية وشديد الصعوبة وليس بالسهل، ما الذي يمكن أن يربط بينه وبين الاقتصاد العصري أو الاقتصاد الرقمي، وما هي الحلقة التي يمكن أن تجمع بين الاثنين، وهل هذه الحلقة هي في مرحلة جيدة تسمح يعني بأن تكون هذه العلاقة في مستوى جيد، أم أن الأمر به قدر من الصعوبة بين هاتين المعادلتين، الاقتصاد العصري الرقمي في جهة والفن أو المنتج الفني والفن التشكيلي في جهة أخرى، وربما تكون هناك حالة من الصراع بين الاثنين. يمكن هذا النقاش كان بحضور الدكتور خالد رمضان، الخبير الاقتصادي والمستشار الإعلامي الذي يصحبنا الآن. دكتور خالد، فكرة الارتباط بين الفن أو المنتج الفني التشكيلي وبين الاقتصاد، هل هي علاقة سهلة أم أنها بها قدر من التعقيد والصعوبة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المستمعين. أهلا بك. وشكرا على الاستضافة. طبعا الاقتصاد الثقافي ده يعني شيء واعد ومزدهر في الغرب، يعني ربما تكون الإشكالية في الشرق. الاقتصاد الثقافي كما أعتقد هو النفط القادم الذي تأخر اكتشافه في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مصر. هو جرى اكتشافه منذ عقود في معظم الاقتصادات المتقدمة، جرى الخلط بين الثقافة والاقتصاد، بمعنى أنه أصبح الاقتصاد الثقافي اليوم بيدر أموال طائلة على الاقتصادات المهمة في العالم. طبعا الأرقام لا تكذب، يعني لو نظرنا إلى أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الأمريكي سنجد أن الولايات المتحدة تحقق سنويا وفقا لآخر تقرير صدر عنها في ديسمبر الماضي تحقق 875 مليار دولار من الاقتصاد الثقافي، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 500 مليار دولار فقط لسينما هوليود. طبعا هذا لا يفك عما يحدث في المنطقة الأوروبية. الاقتصاد الثقافي البريطاني بيحقق 150 مليار دولار، وبالتالي هذا النوع من الاقتصادات أو ما يطلقون عليه في الأدبيات الغربية الاقتصاد البرتقالي منتشر ومزدهر في الغرب، بينما يواجه كثير من الصعوبات في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر تحديدا. هو بحاجة إلى يعني إنقاذ مصر تحقق رغم الريادة في القطاع الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، هي الأولى، مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك تحقق مليار وربع المليار دولار، هذا مستوى ضئيل جدا. لكن الطموحات الكبيرة والنظر إلى القطاع بعين واعدة يمكن أن يزيل هذه العراقيل المرهقة لكل من يعمل في هذا القطاع. إذن دكتور خالد رمضان، الاقتصاد المرتبط بالمنتج الفني يطلق عليه اسم الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد البرتقالي، وهو يتعلق أو يرتبط بكل أنواع الفنون ولا يقتصر على فن بعينه. نعم، هو يرتبط بكل ما يمكن أن تنتجه المواهب وينتجه الإبداع. يعني ممكن أن نطلق الاقتصاد الثقافي على الفن التشكيلي، الحرف اليدوية، التراث الثقافي، الأفلام والأزياء، الموسيقى، التصوير، السياحة الثقافية، ألعاب الفيديو، كل هذه يا سيدتي تندرج تحت مصطلح الاقتصاد الثقافي. لا ننسى أيضا أن هذا الاقتصاد يوظف أكثر من 30 مليون وظيفة حول العالم، معظمهم من الشباب والنساء، وبالتالي هو أحد الرهانات الأساسية للشرق عموما، هو قطاع مربح جدا قد يضع العالم العربي ومنه مصر في مربع اقتصادي مختلف تماما. طيب، بما أن الاقتصاد الثقافي أو البرتقالي هو واحد من الرهانات الرئيسية للاقتصاد في أي دولة وخصوصا في المنطقة العربية، ولكن أنت ذكرت دكتور خالد رمضان أن هناك بعض الصعوبات التي يمكن أن تقف أمام هذا الاقتصاد الثقافي وتعوق عملية يعني توظيف أفضل للعلاقة بين هذا الاقتصاد الثقافي وبين محاوره المختلفة. طبيعة هذه الصعوبات أين تكمن تحديدا؟ طبيعة هذه الصعوبات تنطلق من الصورة الذهنية في العالم العربي لفن عموما، و يعني تسليه، بمعنى الكثير من الناس في العالم العربي ومن خلال الزرية إلى الفن باعتباره متعة بصرية وباعتباره فن للمتعة، بينما ينظرون في الغرب إلى الاقتصاد الثقافي أو الفنون عموما نظرة وظيفية، نظرة البيزنس، تايمز ماني. هؤلاء الناس يعني يستخدمون كل ما يمكن تسييعه وكل ما يمكن تحويله إلى مال في خدمة الاقتصاد القومي، وبالتالي هذه نظرة تؤخر الدفع بالاقتصاد الثقافي في مجتمعاتنا. أيضا هناك كثير من المشكلات المتعلقة بالصرف على هذا النوع من الاقتصاد لكي يكبر ويزدهر. إذا نظرنا إلى التقطير الأخير الصادر عن وكالة أو وكالة الفنون في الولايات المتحدة باعتبارها النموذج باعتبار الولايات المتحدة هي الحلم. سنجد أن المنح التي تعطى للفنانين هناك يعني منح كبيرة جدا, هي تبدأ من 10,000 دولار تصل إلى 100,000 دولار تصل في بعض الأحيان إذا استطاع المقدم على المحنة على المنحة إقناع اللجنة قد يحصل على 250,000 دولار. هذه تعطي نفس كبير للعاملين في هذا القطاع, بينما في الشرق وفي مصر والعالم العربي الكثيرون يواجهون مشكلة في التمويل, مشكلة على مستوى الملكية الفكرية, مشكلة على مستوى الصورة الذهنية, كل هذه عراقيل. أنا أذكر في خلال السنوات الماضية كيف كانت وزارة الثقافة تقدم مثلا على سبيل المثال أتوبيس الفن, هذا الأتوبيس الذي كان يحمل من مدارس القرى في المحافظات المصرية والقرى المصرية كان يحمل يعني عشرات أو مئات التلاميذ لكي يقدمون إلى العاصمة فيزورون المتاحف ومنطقة الأهرام ويجري عمل ورش فنية لهم. هناك أقرب هناك أكثر من 500 أو 600 رحلة خرجت من المحافظات المصرية إلى القاهرة حتى أنها وصلت إلى حلايب وشلاتين. هذا المشروع التثقيفي وال يعني توقف. أيضا هناك مشكلة على مستوى الصورة الذهنية, كثير من العاملين في المدارس المصرية تحت وصف مدرس الفن غير مؤهلون بالمرة لتدريس مادة الرسم, وبالتالي هذه مشكلات كبيرة. نحن نحتاج إلى تغيير العقلية وفي النظر إلى الاقتصاد الثقافي باعتباره أحد تروس الاقتصاد التي يمكن أن تكون فاعلة في حل المشكلات الاقتصادية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقتنا خصوصا. إذا نظرنا إلى هذه إلى هذا الاقتصاد بنظرة قوية, نظرة الداعم ونظرة الحريص عليه, فإنه يمكن أن يحقق الكثير من المزايا للناتج المحلي الإجمالي, وبالتالي يمكن أن يوفر الكثير من الوظائف لعشرات أو مئات الشباب الموهوبين الذين يبحثون عن فرصة. إذن الأمر يعني بين طبيعة العلاقة بين المنتج الفني والاقتصاد العصر والإعلام الرقمي أو الاقتصاد الثقافي أو كما يطلق عليه في العالم الخارجي الاقتصاد البرتقالي. نحن نحتاج إلى مزيد من التواصل مع هذا النوع من الاقتصاد لكي يحقق الهدف المنوط به, وهذا وفكرة الاقتراب من هذا النوع من الاقتصاد هو موجود بالفعل, ولكن هناك بعض الصعوبات التي تعوق مزيد من التفاعلية لهذا النوع من الاقتصاد. الاقتصاد الثقافي تتمثل كما ذكرت دكتور خالد في فكرة الصورة الذهنية للعمل أو المنتج الفني وطبيعة الإنفاق على هذا النوع من الاقتصاد, وأيضا مشاكل التمويل والمشاكل تأكيدا المرتبطة بطبيعة الملكية الفكرية. ربما يعني كلها مشاكل تحتاج إلى قدر من التعامل لكي يحقق الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد البرتقالي الدرجة الأكبر من يعني من الفاعلية والدرجة الأكبر من توفير عدد من فرص العمل, لأنه اقتصاد ليس بالسهل واقتصاد تحتاجه المنطقة العربية تحديدا. دكتور خالد رمضان الخبير الاقتصادي والمستشار الإعلامي, كل الشكر لحضرتك, شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك, شكرا جزيلا. صوت العرب. صوت العرب من القاهرة, وساعتنا الآن 3:12. أيها الإخوة, حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الشيخ محمد هليل يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ محمد هليل بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده بمشيئة الله في 5:15. صوت العرب من القاهرة، ويعود الميكروفون مرة أخرى للزميلة منال هيكل ولقاء السبت. لقاء السبت. عودة مرة أخرى مستمعين الكرام، ونواصل معا تفاصيل لقاء السبت، وما زال الحديث قائم حول فكرة المنتج الفني بين اقتصاد العصر والإعلام الرقمي. وكما تحدثنا مع الدكتور خالد رمضان الخبير الاقتصادي والمستشار الإعلامي حول طبيعة هذا الاقتصاد الذي يمكن أن نطلق عليه، أو هكذا بالفعل يطلق عليه، اسم الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد البرتقالي، وهو واحد من الاقتصادات القوية جدا التي يمكن أن تدعم مسارات أي دولة لديها هذا النوع من الاقتصاد. نواصل الحوار والنقاش والأستاذة هبة عريبة الإذاعية والفنانة التشكيلية. أستاذة هبة أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذة منال، مساء الخير على حضرتك مستمعي راديو صوت العرب. أهلا بحضرتك. ربما أنت يعني خلال النقاش الذي شاركتي فيه وضعتي فكرة المنتج الفني بين اقتصاد العصر والإعلام الرقمي، هذا الاقتصاد الذي يطلق عليه كما ذكرنا اسم الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد البرتقالي. لماذا وضعتي فكرة المنتج الفني أيا كان، وإن كان يقترب نظرا لطبيعة هوايتك أو تخصصك إلى الفن التشكيلي بين يعني هذين المصطلحين الاقتصاد والإعلام الرقمي؟ كان الهدف من اسم أو نحن نختار كلمة المنتج الفني هي تقرأ كمان، يعني احنا حطينا الكلمة أو استخدمنا الكلمة بدون تشكيل، تقرأ أيضا المنتج الفني. وهنا بربط العلاقة ما بين العمل الفني نفسه وصاحب الشأن، يعني أنا كفنان أنا اللي بصرف وأنا اللي بنتج على العمل بتاعي. فهنا بيطلق عليها المنتج الفني أو يعني المنتج نفسه. بجانب أن العمل الفني هو طالما في مجال أنه هو يكون في عرض وطلب ومعروض للبيع وللنشر والتداول والاستخدام، إذن هو منتج فني مصروف عليه ومتعوب عليه. غير كده كمان الفنان نفسه هو القائم، بالتحديد الفنان التشكيلي، يعني الفنان التشكيلي بيكون هو المخرج والمؤلف وصاحب الفكرة ومصمم الديكور والجرافيك والأزياء وصاحب الشخصية والتكوين، كل حاجة الفنان التشكيلي هو اللي بيعملها بنفسه. ولما بنضيف على ده كمان استخدامه للخامات والأدوات و طريقة الترويج لنفسه والأعمال الفنية أو النتاج الفني بتاعه، فبالتالي هو بيصرف عليه، سواء النتاج أو العمل الفني ده واقعي أو رقمي، يعني مع الظهور واقعي يعني موجود في قاعات العرض مثلا على أرض الواقع وبشكل يستطيع المتابع أن يذهب إليه ليشاهد هذه الأعمال، أما الافتراضي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح؟ ده حقيقي صحيح، يعني حتى على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو السوشيال ميديا بشكل عام أو العالم الافتراضي بشكل عام، هو كمان في ضوء مسألة الترويج أو الإعلانات الممولة، هو برضو بيصرف علشان يظهر أو يتم الترويج للعمل الفني بتاعه. وكتير من الفنانين أصبح يستخدموا هذا التكنيك الرقم، يعني وده حاجة مشروعة، يعني وهي زي ما ليها إيجابيات أكيد ليها سلبيات، يعني تأكيد. ربما في بعض الأمور بتاخد شكل وحجم تاني، الشخصيات ربما تكون محتاجة أنها تشتغل على نفسها أكتر، وفنانين تانيين يعني نقول إيه، بحكم إن في بعض الفنانين عندهم نوع من الخجل الظهور على السوشيال ميديا أو حتى في الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، وده برضو بيدي فرصة ان احنا نقول يعني لازم ولابد ان علشان نكسر الحاجز ما بين الفنان وما بين الجمهور وما بين المجتمع، لابد ان الفنان يخرج ويتكلم. هنقول ما يتكلمش عن نفسه، ولكن يتكلم عن التجارب الفنية اللي بيقدمها وبيشتغل عليها، طبيعة الفن الذي يقدمه الفنان وطبيعة ربما الصعوبات التي يمكن ان تواجهه اثناء تقديمه لهذا العمل الفني أو المنتج الفني من محاور كثيرة، لأن الصعوبات لا تقتصر على قيامه بهذا العمل فقط، ولكن أيضا تتطرق إلى مناح كثيرة تساهم في ظهور هذا العمل أو غيره للنور. حقيقي ده صحيح، وده اللي احنا بنقول عليه أو بنطلق عليه الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد الفكري. لأن كلمة اقتصاد احنا كنا برضو بنعني بها اقتصاد مالي، اقتصاد يعني مرتبط بالمادة نفسها أو الحالة المالية أو الاقتصادية للفنان. كذلك في الاقتصاد الفكري والاقتصاد الثقافي، إن احنا بيكون في توعية وفي بنوصل فكرة للمستمع، خصوصا عن طريق الإذاعة الرقمية والإعلام الرقمي السمعي، بنوصل معلومة بنوصل فكرة بنوصل كواليس، لأن في الأول وفي الآخر الفنان هو بني آدم لي أسرة ولي عيلة ولي زملاء ولي أصدقاء ولي جهة عمل، وزي أي شخص بيأثر وبيتأثر بالأحداث والأحوال اللي بتحصل حواليه سواء في بلده أو على مستوى العالم كله. فلابد ان يكون في تعاون بجانب انا ما اقدرش يعني في عوامل كتير جدا بتأثر على الفنان وعلى الاقتصاد وعلى الإعلام وكله مرتبط ببعضه. يعني صعب جدا أنا أفصل حاجة عن حاجة أو عامل عن عامل. يعني أنا لو ذكرت عامل واحد بس على سبيل المثال مثلا الفن أو الفنون البصرية وعلاقتها بباقي الفنون الأخرى زي السينما والدراما والمسرح ونشوف الأعمال اللي تم تقديمها وإنتاجها لظهور والحديث عن فنانين تشكيليين. يعني عندنا مثلا فرنسا أكبر دولة وأكتر دولة عندها اهتمام بصناعة وإنتاج الأفلام عن حياة الفنانين التشكيليين, منهم مثلا فان جوخ له لوحده أو اتعمل عنه ثلاث أفلام, منهم فيلم كرتون أو فيلم رسوم متحركة شارك فيه 100 فنان وكل فنان فيهم كمية فنان يعملون في نفس المجال أو يقتربون من العمل في المجال الفني بشكل عام. بالضبط, يعني رسموا حياة فان جوخ كلها بالكامل, رسم وأنيميشن وموسيقى والفيلم أكتر من رائع, وأفلام كتير عن فنانين كتير الحقيقة. وده هو ده اللي احنا عايزين ننشر هذا الوعي وهذا الفكر. وعندنا هنا في مصر تجربة حلوة جدا, يعني أستاذ جمال قاسم المخرج الكبير قدم فيلم عن الفنان الراحل المحاتي الكبير جمال السجيني. عندنا المخرجة وراقصة البلي أستاذة أحمد بساري قدمت مسرح أكثر من رائع, عرض مسرحي راقص عن الفنانة فريدة كهلو. يعني نشوف العرض ونعرف سيرة ومسيرة هذه الفنانة الرائعة اللي احنا كلنا بنحبها بنحب أعمالها ودرسناها وعملنا عنها أبحاث, نعرف حياتها بالكامل من خلال عرض راقص من غير ولا كلمة بديكور وأزياء وإضاءة وحركات تعبيرية راقصة. فهو ده الوعي اللي احنا عايزين ننشره وعايزين نهتم بيه يعني. ونكسر حتة يعني بعض الأمور بتقابلنا أو بتقابل كتير من الفنانين لما يجي يعمل الخطوة دي. إذن أستاذة يعني هبة عريبة الإذاعية والفنانة التشكيلية, فكرة التوعية بأهمية الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد البرتقالي أو اقتصاد العصر لطبيعة المنتج الفني هي حالة شديدة الأهمية, يجب أن توضع في الاعتبار وأن تكون هناك حالة توعية مستمرة بها, لأن المنتج الفني لا يظهر من فراغ ولكن يحتاج إلى الاقتصاد بشكل أساسي لكي يتمكن من الظهور والوصول إلى المتابعين. إذا انتقلنا إلى النقطة الأخرى وهي طبيعة العلاقة بين المنتج الفني والإعلام الرقمي, هل يمكن أن يكون داعم أم أنه يعني قد يؤثر بالسلب في بعض الأحيان باعتبار أن الرقمية والتكنولوجية هي اللغة التي نتحدث بها جميعا الآن؟ هو أي مجال طبعا زي ما له إيجابيات له سلبيات, وإحنا مع جائحة كورونا بالتحديد يعني في حاجات كتير إحنا كنا بنعملها قبل جائحة كورونا, يعني زيارة المعارض والمشاركات الدولية عبر العالم الرقمي كانت موجودة قبل جائحة كورونا, ولكن مع ظهور جائحة كورونا الموضوع ده أصبح في صدارة المشهد وأصبح في المقام الأول. يعني عندنا إحنا خلال جائحة كورونا عملنا جولات سياحية وزرنا معارض, أنا عن نفسي زرت معارض أو وشاركت في معارض بشكل افتراضي العالم كلها من خلال العالم الافتراضي. صحيح, ودي حاجة ممتعة جدا وكسرت الحاجز الجغرافي كمان. الذكاء الاصطناعي مع دخوله وتعزيز وفي نوع من أنواع الدعم, ولابد أن الفنان أنه يصلح نفسه ويطور من نفسه ومن مهاراته ويستخدمها, ما يخافش أبدا أن الموضوع ده أو أن العالم الرقمي أو العالم الافتراضي هيهمشه أو هيقلل منه أو هيستغنى عنه. ممكن يعني يكون سبب رئيسي في زيادة الانتشار والدعم. صحيح صحيح صحيح, يعني ولابد أن يكون في تعاون ما بين إحنا كجيل شباب واللي أصغر مني كمان. يعني في كمان جيل, الجيل اللي بعدي أشطر مني بكتير وعندهم وعي وفكر بالعالم الافتراضي يعني أكتر مني, فلابد أن يكون في تعاون مشترك ما بين الأجيال. يعني الأجيال الكبيرة الفنانين الكبار محتاجين دعم الشباب, وأن احنا نخرج وننطلق بكل أعمال روادنا إلى هذا العالم الافتراضي لوصول الفكر المصري الجميل والعادات المصرية الجميلة والشخصية إلى المصرية اللي عبر عنها الفنانين. بالتأكيد يعني فكرة أن المنتج الفني هو من المنتجات المهمة جدا ومن الاقتصادات المهمة جدا التي يمكن أن يساهم الاقتصاد وتساهم أيضا حالة الرقمية التي نعيش فيها في دعم هذا المنتج وفي وصوله إلى العالمية والحديث عن الرواد وأيضا إعطاء الفرصة للكثير من الشباب للتعامل من خلاله لعرض المواهب والإبداعات المختلفة. أستاذة هبة عريبة الإذاعية والفنانة التشكيلية أشكرك شكرا جزيلا على يعني هذه التفاصيل وهذه الفكرة, فكرة المنتج الفني بين اقتصاد العصر والإعلام الرقمي. شكرا. شكرا جدا أستاذة منيل وشكرا صوت العرب, وبأكد يعني هذا المجال يفتح مجالات كتير جدا للعمل وفرص حلوة جدا للعمل, وكل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. لقاء السبت. وصلنا إياكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقاء السبت لهذا الأسبوع. كل التحية للزملاء داود محمد هندسة الهواء واللمسات الفنية, أماني أحمد اللمسات الإخراجية. ختاما هذه تحيات منال هيكل في الإعداد والتقديم. ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك, لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك. ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك, لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك.